سيوف الشفار حاز عقلي ورماه ذاتي بلا رجوع مال مقسم قلبي من سيوف الشفار حاز عقلي ورماه ذاتي بلا رجوع القلب حديد في دين الحداد بالزبرة والهيب والمعولي ويه ما القلب يتيه تبقى يحلو هاد عطشان لا بحور من عطشو ترويه ما القلب يسير بسلاسل وقياد لا طالب لا طبيب بدواه يداويه شلع الحب يا اللي من راويه ما عرف ما بيا إلا الكريم وحده خامني في حلا لأنه حكيم واحد قادر عليا قفقة وراد وعده لحني في هوا من قلبه حديد جامد رضيت حكمه للنيل مملوك لعبده واجب نصرف في المكتاب شين وعد صلت عليا حب من العيون الكبار قد غصن البن المياس في الفروع والعويت زادت فوق المحاور جمار وين ما صلت نصليو بالخشوع من مكسر قلبي من سيوف الشطار هز عقلي ورمام تاتي بلا رجوع جرح الزايد عن عضاي جرحة عن جرحة لما نشكي بطلق رايح والجياح وغيام البين عن قليبي ما يصحى لما نشكي يكون عايق من الفصاح يعذرني ما يلوم في شمس الوضحى كديل وفنصار روحي بالفرحة شكيت بنار هوايا يدوب الحديد والجبال تريب وصل الحجر يندم لو شكيت العيون تغردون الفنيد والمغادر والوديا والبحور البدام لو شكيت الطيار يجاوبو بتغرير والشجر تسوس وزر القاح يصدام لو شكيت الغراب يشيب بالطيار لو شكيت الرخمة سواد بالفزوع لو شكيت الوحوش نشفو فوار شكيت الهرام ترب بالخضوع مال مكسر قلبي من سيوف الشفار هز عقلي ورمام ناتي بلا رجوع من حالي لو كان شكيت للفلاك بهجر طويل توقف من سيرها تغنى خوالي لو كان شكيت لسما تطلب السيل بعد الجدب الطويل في العيد وحبيبي سالي. لو شكيت نصاني بالغرام يسلم يا منا وزيرو ومتيوت شما. لو شكيت لبكم بالواجب يتكلم بالفصاحة ولسان صريح والزعامة. لو شكيت الأرض شغل البنات فان يا مريت باهم يحسبني منامة. قال العشيق انضرناهم حق بنار الشمس في الطلوع كواتني العجبة والشابة بتشحار الوحدة في الزين اتيابها في نوح. ما المقز قلبي من سيوب الشطار حاز عقلي ورما تاتي بلا رجوع. العشيق لو يزورونا بنهار ياك سكران بالهوى حالو معذور. اختلف ليلي مع نهاري بالتخمر من خمر الحب ليس بالخمر المعصور. واللي حالي بحال حالي كيحضر بعدن يبقى بداه ما يعرف له شور. عساك انا اللي فنيت بحيث الحور كواوني وبقيت بسيدك الشفار من شور. والفراق نظرتو نشبال كل مجمع الى نشوف الشملي بساطهم جموع. الى نشوف الفراق خاطري مجمع لا يعيدوا وما من قلب بيه مقطوع. كيف قلبي بفراق وزيلي مقطع لا يربح ساعة الفراق يا امي زار. يوم ركبني عصف وقطع السروع علي انفني عليك العمار. ما نولي عنك الضري ولا نروح. ما المقسم قلبي من سيوف الشطار حاز عقلي ورما ناتي بلا رجوع. تخاف من الرقبان الله يتلف الرقيب لشد الصين حتى نشفى بهاك والحاسد نكبان ويعود سميم خاطرك بالعطف ليل من مرق جمال صورتك نظرة بالحين أشرى من لا شاف البايات فباط والرقيب مغرب شق البحور شياط. والحباب يناديو على الحباب في الرباط كل واحد زي زهيل باللي يريد نشاط واحد بوحدة احد بلا ونيس مشاط كل خد على خد اللي يريد بساط بعد هذا فخنا وزمان غدار كاين قلب تمثيل رحاي نجوع من فرقنا يجمعنا في قريب بزار يجود لنا مالك الشيات برجوع يا المولى جمع شملي بصوت الشفار زين كلف الجشمة زين هسطوع والسلام نيب ومفاح طيب الزهار ليش يا قدها